بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما طارق للصاق وإن كل نفس لما عليها حافظ. إنهم يكيدون كيدا. إِنَّ